وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم الأسباب، ما هي الأسباب؟ الأسباب الوصل التي كانت بينهم، المحبة التي كانت بينهم، المودة التي كانت بينهم، كل هذه الأمور التي كانت بينهم في الحياة الدنيا ماذا حدث في ذلك اليوم يوم القيامة؟ قال تقطعت، يعني تصرمت، لم تبقى ولم تكن موجودة، وانشغل كل بنفسه تقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة، فما كان بينهم من محبة ومودة وما إلى ذلك كلها انتهت واضمحلت، ولا يبقى إلا الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان، ينال أهله ثمرته في ذلك اليوم بأن يجتمع المتحابون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.